لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات السبعة دل عليها العقل فأثبتناها لدلالة العقل عليها، وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤول، يجب أن تؤول. قيل لهم اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل. قالوا طيب، الإيجاد دل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل. والأشياء موجودة ولا لا؟ الأشياء موجودة، فإيجاد الأشياء دليل على القدرة، وإحكام هذه الأشياء إحكامها خلقا وصنعا يدل على العلم، لأن الجاهل لا يحكم الشيء. واضح؟ بقي الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني كون هذا ذكر وهذه أنثى وهذا شم وهذه شمس وهذا قمر وهذه أرض وهذا سماء، يدل عيش على الإرادة. أراد الله أن يكون السماء سماء فكان، أن تكون الأرض أرضا فكانت، أن يكون الإنسان إنسانا فكان، أن تكون البعير بعيرا فكان. فالتخصيص يدل على الإرادة. كم هذه من الصفات؟ ثلاث. قالوا وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي، أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا، فنثبت الحياة. فتكون الصفات الآن أربع. ثم يقولون إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك، وضد ذلك ممتنع، لأن ضد السمع الخرس، ضد السمع الصمم، وضد الكلام الخرس، وضد البصر العمى. وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصف بها الخالق. عرفتم؟ طيب، هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. طيب، الرحمة قالوا ما في رحمة. الرضا ما في رضا. الحكمة ما في حكمة. الوجه ما في وجه. اليدان ما في يدان. كيف؟ قال نعم، لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل، هذه الصفات لا يدل عليها العقل، وإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل. عرفتم الآن؟ طيب، كيف نجيبهم؟ نجيبهم بثلاثة أجوبة. أولا، أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل، باطل شرعا وعقلا. الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر، تتلقى بالخبر، لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق، فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم، ولا يجب له ما يجب لهم، فهو مخالف للخلق. وإذا كان مخالفا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ الجواب لا. كيف تحكم؟ لا شاهدت الله ولا شهادة نظير له، فكيف تحكم عليه بالعقل؟ فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. ثم نقول ثانيا، هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع، لا يدل على سوى هذه الصفات السبع، فقد دل عليها الشرع، فقد دل عليها الشرع، وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا، فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بإيش؟ بالدليل الآخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. فإذا فرضنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفات، فإن الشرع دل عليها، وإذا دل عليها وجب إثباتها بدلالة الشرع، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل. فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه، لأن بعض الأشياء تتعدد أدلتهم. الوجه الثالث أن نقول إننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه، يعني أننا نستدل بالعقل كما استدلتم بالعقل، ونقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل، قد دل عليه العقل. مثال ذلك هذه النعم التي نشاهدها، وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها، تدل على إيش؟ على الرحمة ولا على الغلظة؟ على الرحمة. فنزول المطر من آثار الرحمة، ونبات الأرض من آثار الرحمة، والنوم والراحة من آثار الرحمة، والعلم والرزق من آثار الرحمة، كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة. ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعام والعالم، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا شخص عالم. يمكن أنتم الآن لولا أنكم عرفتم ذلك من كتبات العلم ما عرفتم كيف تستدلون بالتخصيص على الإرادة. واضح؟ ونقول إثابة الطائعين وتعلية منازلهم دليل على إيش؟ على الرضا عنهم ولا على الكراهة لهم؟ على الرضا عنهم، لأنه لو كرههم لعاقبهم، وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين وشدل عليه على الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة إيش؟ لا، بدلالة العقل. وحينئذ نجيبهم بثلاثة أجوبة. الوجه الأول عيسى، نعم، أن تحكيم العقل في هذه الأمور أمر باطل، ولا نسلم أن العقل يحكم به في هذه الأمور، فالمرجع هذه إلى إيه؟ إلى يعني إلى السمع. طيب الثاني